قل ما هي المدة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع؟ إذا نزل هذا السؤال ربما موقف عليك، لكن قيل ينقل عنك الآن يا شيخ أنك تقرأي ثاني، فما ترى رأي الجمهور إن سمعنا من قبل أنك ما عرفت من نفسي هذا التغير في هذه المسألة. أما أنا تغير طبعا، لأنه الإنسان لا ينبغي أن يجمد على الخطأ إذا ما تبين له. أما في هذه المسألة ما في عندي شيء جديد، لكن الناس يكثرون القول يعني هو التقول، وكل يعني قول ينقل ولم أقله مهما كان مغرقا في البعد عن الصواب وعن الواقع أو أهون بكثير من القول الذي تكرر نقله بأن القائل مات، مات ودفن وصور قبره ضخم عالي وهو يحارب ذلك في قيد حياته. المهم أنا ليس عندي رأي جديد في الموضوع، وأحكام السفر سواء من حيث تحديد المسافة التي إذا قطعها يصبح مسافرا أو لا، أو هذا المسافر الذي طب أو حل في بلد ثم أقام فيها أياما معدودات، فما هي الأيام التي يصبح بها مقيما؟ كل هذا وذاك أنا ليس عندي رأي في تحديد الأمرين، سواء إذا خرج هل هو بمجرد خروجه وقطعه لمسافة معينة يصبح مسافرا أم لا، أو إذا أقام في بلد السفر متى يصبح مقيما؟ إلى العرف، إلى العرف. وهذه المسألة لم أجد من تكلم فيها بشيء مطمئن كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة خاصة له في أحكام السفر، وهي مطبوعة في مجلد تحت عنوان مجموعة الرسائل والمسائل، قديما هي كانت عندي، ومن طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله. المهم هذا رأيي قديما إلى اليوم ولا جديد عندي، ولعل الجواب مفهوم لديكم. يا شيخ يعني العرف البلد اللي هو فيها، الذي هو فيها نعم، كيف يعرف؟ هذا أولا، ومن حيث إقامته في البلد الجديد يعود إلى نيته وخصده. طيب الشيخ توضيحي، أحد الإخوة أمه مثلا من بلد عربي، وهو يسافر مع أهله إلى بلد أمه، وأمه قد استقر في هذا البلد اللي هو فيه، فيذهب إلى بلد أمه أخواله يقول لهم بيت هناك لأمه، فيقول إذا وصل يستنكر أن البلد كيف أنا أقصر الصلاة، فيقول أنا نيتي نية السفر، أني أعتبر نفسي مسافر، فيقولون والدتك عندها بيت. نعم. لا هذا نحن نقول في كثير من الأشخاص، وهي في ظني موجودة عند الأخ أبو ليلى، أضرب مثلا لرجلين خرجا من بلد واحد ونزلا في بلد آخر، وكلاهما مسافر من كل الاعتبارات، لكن هذا الذي أحد الذين نزل في البلد الآخر له زوجة هناك، هذا ليس مسافرا، وكذلك نزل في بيت أبيه أو في بيت أمه من حين الوصول يعتبر مقيما. أي نعم، من حين وصوله إلى بلد أبيه أو بلد أمه أو لا، العطف مني ليس منك، من حين وصوله إلى بلده